السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في الأحواز عام 93. في رجل بعد ما توفت زوجته أصبح أهو كل شيء في حياة أولاده الثلاث، صبيين وبنت. لكن بعد ما تقدم فيه العمر وكبروا عياله، قام يوصي عيال الشباب الاثنين على بنته. قال لهم دربالكم يا يبا على أختكم أميرة، الله يخليكم، انتبهوا عليها، لا تظلمونها، لا تزعلونها، خلوها في عيونكم. سبحان الله، كأنه حاس أن يومه قرب، وفعلا توفى الرجل وصارت أميرة هي الأم وهي الأب لإخوانها الاثنين، لأنها كانت هي الأكبر في العمر. هي اللي تكوي، هي اللي تطبخ، هي اللي تنظف، هي اللي ترعاهم. والشباب إخوانها الاثنين كبروا وبدوا يشتغلون، ورب العالمين بدأ يسهل لهم أمورهم. أبوهم ترك لهم ورث ما شاء الله، وعندهم بيت كبير، يعني كانت حياتهم متوسطة، يقدرون يعيشون من بعد أبوهم. لما كبروا الشباب الاثنين، واحد فيهم نوى إنه يتزوج. طبعا ما عنده أم وما عنده يعني أقارب حريم علشان والله يبحثوا له عن مرة، قام وكلم أخت أميرة بما أنها هي اللي ترعاهم من بعد وفاة أمهم وأبوهم. أميرة ما كانت أكبر منهم كثير، يعني سنة سنتين يعني، لكن تعرفون سبحان الله مرات البنت تتحمل المسؤولية في البيت أكثر من الولد. فقال لها يا أميرة أنا صراحة ناوي إني أتزوج، وأتمنى أن يعني تشوفي لي بنت حلال. قالت له والله يا أخوي أنا تعرف يعني طول اليوم قاعد عندكم في البيت، وأنا شايل البيت كله على راسي، أنا مو من نوع الحريم اللي يطلعون ولا أروح يعني أعراس مثلا ولا حفلات صديقات وكذا علشان أعرف بنات، لكن في وحدة بنت جميلة ومثل المواصفات اللي انت طالبها، كانت معاي في المدرسة، وهي اسمها فلانة بنت فلان لفلاني. البنت جميلة ما عليها اي كلام، لكن عاد انت الدور اللي عليك انك تسأل عن اخلاقها وتسأل عن اهلها وشلونهم الناس، لاني انا صار لي حين سنين مقطوعة عنها وما شفتها يعني. قال لها توكلنا على الله، وفعلا خذ بياناتها والاسم وقام يسأل. قالوا ايه نعم هذه بنت فلان لفلاني. قام يسأل مني ومنك شلونهم وكذا، ورجع حق اخت أميرة، ورجع بعدين حق اخت أميرة وقال لها انا نويت، والصراحة البنت انا شفتها صراحة مثل ما وصفتيها لي، البنت جميلة ما عليها كلام. قالت لي يا أخوي أهم شيء أخلاق البنت، الجمال والبنات كثير، لكن ترى أنت اللي تتحمل المسؤولية إذا كانت البنت يعني زينة في أخلاقها، إذا أهلها زينين ولا لا، لأني أنا ترى ما أعرفهم وما أبي أظلمك بكرة، يعني ممكن تحملني مسؤولية. قال لها لا لا لا لا تشكلين هم، أهم شيء أنا عندي إن البنت أدخلت خاطري وكذا. قالت له يا أخوي والله الموضوع مو، قال له أنت مالت شغل خلاص أنا عزمت. وفعلا قال له يبا تعالي أخذك تروحين بيتهم، ادخلي عند الحريم وفاتحيهم في الموضوع. قالت له حاضر. وفعلا راحت لهم أميرة ودخلت عند الحريم وعرفت البنت فيها، وتذكرتها أنها فعلا كانت زميلتها في أيام الدراسة. المهم قامت تأخذ وتعطي معاهم في الكلام. أمر يا أميرة خير؟ قالت لا والله بس أنا كنت مرة عليك يعني أسلم بس. ورجعت مرة ثانية حق إخوانها، أخوها ينتظر منها الجواب. ها بشري فاتحتين في الموضوع ولا لا؟ قالت والله يا أخوي أنا ما فاتحتهم في الموضوع وحبيت أكلمك في الأول. قالها على شنو؟ قالت له يا أخوي صدقني هالبنت هذه وأهلها ما ينفعوا لك. ليش ليش هالكلام يا أميرة؟ خلاص أنا شفت البنت وعجبتني. قالت له يا أخوي أنا لما رحت وقعدت مع الحريم شفت الحريم أخلاقهم يعني سيئة، الناس يعني فلتانة بالعربي. البنت أنا أذكرها من أيام الدراسة بس أنا ما أعرفها وما لا أعرف أهلها ولا أعرف أخلاقها، لكن لما زرتهم يعني مبين أن العملية عندهم العملية التربوية هذه فالتة، ملسونات البنات ووقحات وواضح تعامل هالعائلة بينهم بين بعض تعامل سيء ما في أخلاق. قالها أنت مالك شغل تفهمين الكلام ولا لا، ارجعي مرة ثانية وفاتحيهم في الموضوع، أنا البنت راح أخذها فيك وبلياك. قالت له حاضر أنت اللي تامر عليه أنا ما عندي أي مانع. وفعلا رجعت مرة ثانية وفاتحت أهل البنت في الموضوع، قالت يبا نبي نخطب فلانة حق أخوي فلان. قال والله يسع المباركة احنا موافقين. وفعلا ويتم الخطوبة وبعدها كتب الكتاب ويتزوج أخوها هالبنت. يا ريت ما أخذ هالبنت، افتحت على نفسهم باب شر. شو اللي حصل؟ البنت هذه مثل ما قالت أميرة، البنت وقحة وغير متربية والعائلة فاسدة. من دخلت هالبنت في حياتهم وأصبحت عندهم في البيت اعفست البيت كله فوق تحت. صارت أميرة تخدمها وتخدم أخوها وأخوها الثاني العزوبي. لا قامت هذه زوجة الأخو وتلف على الولد الثاني اللي مو متزوج وتقنعه بالزواج من أختها، وفعلا قام وخطب أختها وتزوجها. صاروا اثنين خوات قاعدين على قلب أميرة. أميرة ما تبي منهم غير السلامة، ما تبي منهم شيء، تبي إخوانها يعيشون في سلام. لكن أخلاق البنات هذول مثل الحية الرقطة من تحت لتحت ولا حد حاس فيهم. الإخوان يا غافلين لكم الله، ما يدرون عن أخلاقهم قدام أزواجهم كأنهم ملاك، لكن من يطلعون أزواجهم يبدون الخربطة والكلام اللي ما له داعي. الموضوع تطور وأميرة قامت تلاحظ بلاوي تحصل في البيت، منها أن الزوجات الاثنين هذول لما يطلعون أزواجهم اللي هم أخوان أميرة يقومون ويطلعون وراهم، اللي تركبوا يا واحد، اللي يروحون يسهرون برا، اللي ما أدري شنو. لما تأكدت أميرة من هالكلام وكانت خايفة أن الكلام هذا يوصل حق إخوانها وتبدأ المشاكل في العائلة وتدمر أسر إخوانها، فكانت ساكتة. لكن بالمقابل كانت تمسك زوجات إخوانها وتنصحهم في الموضوع، انهت تقوم مرات تهددهم ومرات تكلمهم ومرات تنصحهم، تحاول تصلح منهم بأقل أذى، ما تبي الأذى يوصل حق إخوانها من حبها لإخوانها. لكن هذول الزوجات الاثنين وهم خوات ومتعودات على الفساد ومتعودات على الخرابيط، حسوا ان أميرة هذه قعدت لهم مثل العظمة في البلعوم. قرروا انهم يتخلصون منها، خصوصا بعد ما شافتهم أميرة بعيونها وهم يطلعون من البيت، واللي تركبوا يا واحد، واللي تأخر في الليل لما تأكد ان زوجها مسافر، واللي تقول حق زوجها انا رايحة عند اهلي وهي كذابة. المهم أميرة كانت تملك أدلة على ان الزوجات الاثنين كانوا يمشون في طريق الفساد مع بعض، قرروا فعلا أن ينهون أميرا من الوجود، ويوم الأيام ويفاتحون أزواجهم في موضوع أميرة. قالوا حق إخوان أميرة: أنتم ما تدرون عن أميرة وعن خرابيطها وعن البلاوي اللي قاعد تسويها. طبعا أخوها انصدم: أميرة؟ أميرة فعلا أميرة في أخلاقها، شلون تقولين كذي؟ قالت: أنا شلون أقول كذي؟ في شاهد في الموضوع. قال لها: منو؟ قال لها: أختي فلانة زوجة أخوك. وتجي الثانية: إيه نعم، على فكرة أميرة ما هي بنت. هني الأخو انجن: ما هي بنت؟ شلون ما هي بنت؟ أميرة لا عمرها سبق لها الزواج ولا شيء، شلون ما هي بنت؟ قالوا: يا حبيبي، أختك أميرة لا طلعتوا من البيت، سافرتوا مثلا للشغل، ولا طلعتوا عندكم أشغال وكذا وتأخرتوا عن البيت، تطلع مع رجاجيل ولها علاقات مشبوهة ومن هالكلام. المهم الأخوان ذاك اليوم فوروا وقرروا أن يغسلون عارهم من أميرة، خلاص نسوا العشرة ونسوا أميرة ايش كانت تسوي لهم من كانوا صغار، من تحملت مسؤوليتهم منذ وفاة أبوهم وأمهم. طبعا الأخوان قعدوا بلحظة غضب يفكرون شلون يتخلصون من أميرة اللي سودت وجيههم ونزلت روسهم للأرض. وفعلا ويمسكون أميرة ويضربونها ضرب ويربطونها ويحطونها بحد الغرف عندهم في البيت إلى أن يتصرفون فيها، وطلعوا على الشارع العام. كان الهدف أن يشوفوا لهم سيارة يستعينون فيها علشان ينقلون فيها جثة أميرة، بعد طبعا ما يقتلونها، هم إلى الآن ما قتلوها. فكانت الفكرة شنو؟ أن يأخذون سيارة من الطريق العام، ما يأخذونه من أهل المنطقة علشان يعني ما يعرفهم ولا يوصل حق بياناتهم ولا يعرف شنو قصة هالناس هذه. فعلا وقفوا على الشارع العام وأشروا، ويوقف لهم رجال راعي وانيت، ولأنهم ما عندهم سيارة راحوا خذوا هالرجل هذا صاحب الوانيت من الشارع العام. هذا يعني كان مسافر من منطقة لمنطقة، الظاهر موصل لعبرية ولا موصل ناس عندها أغراض وراجع لأهله. كل هالكلام هذا وين؟ في الأحواز. أشروا له: عندك شغل يا ابن حلال؟ قال: لا والله. أمروا قالوا له: نبيك بشغل، لكن طول اليوم تكون معانا، وآخر الليل بنعطيك أجرتك، وعطوه أجرة مغرية. قال لهم: أبد ما عندي أي مانع، أنا رجل على باب الله واشتغل، بس أنقل بهالأغراض وبهالناس. قالوا له: حياك. اركبوا وياه وخذوه إلى بيتهم، طبعا عندهم بيت كبير، ودخلوا بسيارته داخل البيت نفس الكراج. قالوا له: انزل. قال لهم: وين انزل؟ قالوا له: انزل اقعد داخل الديوانية او المجلس، الحين وقت غدا، راح نجيب لك غدا وراح تقعد ليل عشاء، ونجيب لك كذلك عشاء، وخلك قاعد الى ان نقول لك تعال اطلع مرة ثانية علشان توصلنا للمكان الفلاني. قال لهم: انا حاضر. وفعلا قعد في المجلس، جابوا له غدا وتغدى، وقعد لي ظلمت الدنيا وصار العشاء وجابوا له عشاء، لكن الشباب الاثنين ما بينوا، كانت حريمهم هم اللي يحطوا له الاكل عند الباب، وهو يقوم ياخذه ويدخل المجلس ياكل، ينتظر هالرجالين اللي استاجروه الاخوان الاثنين. الاخوان الاثنين ايش سووا اثناء انتظار صاحب الوانيت عندهم في البيت؟ راحوا جابوا لهم برميل، تعرفون برميل النفط هذا الحديد، ودخلوه عندهم في الجراج وقصوه بالمنشار اللي هو المنشار الحديد هذا من النص علشان يقدرون يخلونه جزئين. وراحوا جابوا أختهم أميرة اللي مربطينها بيدينها ورجولها، وكذلك حاطين قطعة قماش على فمها علشان ما تتكلم. البنت كانت تصرخ وتبكي، أقسم بالله أنا بريئة، والله الكلام اللي جاكم مو صحيح، والله العظيم كذا، وأبدا ولا سمعوها. لحظة غضب دخل فيها الشيطان، خلاهم ما يشوفون اللي قدامهم ولا اللي وراهم. خذوها وحطوها داخل برميل النفط هذا اللي كان فاضي طبعا، وسكروا عليها وقاموا يلحمون أطرافه علشان يكون جزء واحد. أهم ليش كانوا يسوون كذي؟ أنا أقول لكم ليش. طبعا ما راح أقول لكم الحين، أقول لكم بعد ما نقلوا هالبرميل وأميرة داخل البرميل، حطوه في حوض السيارة اللي هي الوانيت اللي صاحبها موجود داخل المجلس، ودخلوا عليه قالوا له يلا امش معانا. قالهم حاضر، وراح ركب السيارة والبرميل في الحوض. قالوا له البرميل هذا نبي ناخذه نوديه إلى أحد المناطق البرية. قال لهم حاضر، المكان اللي تبون أنا أوديكم. لكن لما انتبه أن واحد من الأخوان معاه سلاح خاف، قال لهم يا جماعة أنا دخيلكم، إذا أنتم ناويين تذبحوني في هالبر علشان تأخذون مني السيارة أخذوها من الحين، والله لا أشتكي ولا بلغ أحد. قالوا له اسكت ولا تتكلم، إحنا لا نبي نذبحك ولا نبي سيارتك، إحنا عندنا شغل ونبيك توصلنا وبعدين توكل على الله تأخذ أجرتك وتسكت. قال حاضر. وفعلا الرجال خايف، ما تكلم ولا سأل ولا قال أي شيء، الرجال يبي السلامة. خذ الأخوان الاثنين والبرميل اللي في الحوض، وهو ما يدري هالبرميل هذا شنو فيه ولا شافه ولا قرب صوبه، يسوق السيارة بس ما له شغل. المهم مشى فيهم وهم يرشدونه لف يمين روح يسار إلى أن دخلوه منطقة برية ومشى فيها عدة كيلومترات إلى أن قالوا له وقف. يوم وقف قالوا له انزل وخلك قاعد في الأرض، إذا تحركت لا نجيك ونذبحك بهالسلاح. قال لهم ليش؟ تبي تسرقون سيارتي؟ قالوا له لا، إحنا نبي نروح نرمي البير مكان بعيد شوي علشان أنت ما تعرف وين هالمكان، وراح نرجع لك إلى هالمكان هذا اللي نتركك فيه، راح نعطيك سيارتك ونعطيك الأجرة وتوكل على الله ولك الأمان لا تخاف، لكن لا تحرك من مكانك. قال لهم يبان حاضر. وفعلا نزلوه عند شجرة في وسط البر ومشوا بسيارته إلى مسافة بعيدة إلى أن صار ما يقدر يشوفهم، والرجال قاعد يبي السلامة خلاص ما في مجال، خايف إنه يتحرك يلحقونه ويذبحونه وهو في وسط البر. المهم وفعلا بعد عدة ساعات ولهم راجعين مرة ثانية إلى صاحب هالوانيت، قالوا له اركب، وخذوه وراحوا إلى بيتهم وعطوه الأجرة وقالوا له توكل على الله لا شفت شيء ولا سمعت شيء. قال لهم أنا ما لي شغل بأي شيء، يرحم والديكم وسلام عليكم. المهم ومش الرجال إلى أن وصل منطقته، كانت تبعد عن منطقتهم تقريب الساعتين ثلاث، يعني صار الوقت تقريب الساعة 4-5 الفجر. الرجال طول الوقت وهو يفكر شو اللي حصل معاي، هذول شنو قصتهم، أول شيء ماخذيني عندهم في البيت ويكرمون فيني غدا وعشاء معزز مكرم، وبعدين جاييني بسلاح وماخذيني معاهم في وسط البر ومعاهم برميل والبرميل مقصوص من النص وملحم، وخايفين اني اشوف وين بيحطون هالبرميل وتركوني ورجعوا لي مرة ثانية وعطوني أجري. هذول فيهم بلا. قاعد يفكر يفكر قلب. السالفة قامت تاكل وتشرب معاه. قال والله أني ما يجيني نوم إلا عرف البرميل هذا اللي رميناه في وسط البر شنو قصته. وهو كان عارف أنه ما عندهم سيارة، فقال أنا دام إن عندي سيارة وهم أصلا ما يقدرون يوصلون إلى المكان هذا، خلني أرجع مرة ثانية. رجع مرة ثانية إلى نفس المكان اللي تركوه في وسط البر اللي خلوه عنده شجرة، وقام يشوف وين أثر اللي هو إطار السيارة في البر، وين وصلوا في سيارته. وقعد يمشي يمشي يمشي يمشي إلى أن وصل إلى مكان مبين أنهم كانوا حافرين فيه، يعني أثر السيارة والسيارة رجعت من هالنقطة هذه وأثار رجولهم. قالوا هم كانوا هني، الظاهر أن دفنوا هالبرميل. وقام يحفر يحفر يحفر يوم طلع رأس البرميل من فوق التراب فيه نفس المغطات اللي شايف البرميل هذا الحديد فيه نفس المغطات، ويفتح المغطات يبي يشوف يشم ويسمع صوت مرة تون. هني طار عقله، قام يصرخ وهي تون أكثر كأنها مربطة وكأن فمها مسكر يعني، لكنها تون. على طول قام يحفر بيده ورجوله إلى أن طلع البرميل، لكن البرميل حديد وملحم. قام شال البرميل وحطه في حوض السيارة وقعد يصرخ عليها يقول لها اصبري علي شوي لين أوصل البيت علشان أقدر أفتح البرميل. وفعلا يطير فيها إلى بيتهم ويجيب لها المناشير، وبالموت يلا فتح هالبرميل ولا هذه البنت اللي اسمها أميرة. وهي فعلا أميرة، جميلة البنت جمال شيء غريب. الرجل طارت عيونه عليها، قال لها يا بنت الحلال انت شفيت عسى ما شر، ليش اخوانك حاطينك في البرميل؟ البنت كانت خلاص على وشك الموت، الفضول ذبحها، لكن سبحان الله كان فيها نجاة هالبنت اللي بدا النفس عندها ينقطع بسبة هالبرميل المسكر. اهم ليش كانوا حاطينها في البرميل؟ تعرفون اغلب الجرائم اللي يقوم الشخص يذبح له واحد ويدفنه في البر دائما يعثرون على الجثة بعد ما تقوم الكلاب تكرمون الضالة في هالبر، تنبش سبحان الله، تشم ريحة الجثة وتقوم تنبش وتاكل منها وتنكشف الجثة. لذلك هم حاطين في بالهم ان يحطونها في برميل ويدفنونها لين تموت والرائحة ما تطلع لأن البرميل مسكر، تموت من الاختناق بعد ما يخلص الأكسجين، كان هذا تفكيرهم. لكن سبحان الله قدر أنه يوصل له الرجال في الوقت المناسب. قال لها يا بنت الحلال أنت شو اسمك؟ قالت أنا اسمي أميرة. قال لها يا أميرة أنت هذول الشخصين اللي خذوني من البيت الفلاني في المكان الفلاني؟ قالت إيه نعم هذول إخواني، ليش سووا في كذي؟ قالت أنا قصتي وياهم قصة طويلة عريضة، أخواني وزوهم زوجاتهم الفاسدات اللي أنا اكتشفت أنهم يلعبون على أخواني، وأنا طحت عليهم بالجرم المشهود وعندي إثبات أنهم يلعبون على أخواني. لذلك بعد ما كشفتهم وهددتهم قرروا أن يتخلصون مني، وقالوا حق أخواني أن أنا ماني بنت، وأخواني اعتدوا علي بالضرب وقرروا أن يذبحوني بهالطريقة هذه، يحطوني فيها البرميل ويرموني في أحد المناطق البرية. قال لها أسألك بالله هل كلامهم عنك صحيح ولا لا؟ قالت أقسم بالله أنا عمري ما لمسني بشر ولا قرب مني واحد أكثر من أن أنت اللي قربت مني. قال لا أنا مصدقك، أنا صراحة يعني أحس أن أنت صادقة، لكن شوف يا بنت الحلال، أخوانك مبين عليهم راعين شر، أخاف أن يرجعون إلى نفس المكان اللي دافنين فيه هالبرميل وما يلقونه ويكتشفون أني أنا رجعت مرة ثانية وسحبته من مكانه. قال لها تدري شلون، انتظري علي شوي. ويقوم يجيب له خروف ويذبحه ويحطه في البرميل ويقوم يلحم البرميل مرة ثانية ويرجع إلى نفس المكان ويدفن البرميل. ادفنه نفس الطريقة اللي دفنوا فيه البرميل أول مرة علشان ما يكتشفون الموضوع. ورجع مرة ثانية للبنت، قال لها يا أميرة أنا رجال وحيد وعايش في هالبيت، وانت أخاف ترجعين حق إخوانك يذبحونك. قالت له دخيلتك الله يخليك لا ترجعني، ترى إخواني مسيطرين عليهم زوجاتهم، إن وديتني راح يذبحوني. قال لها يبا شوفي أنا رجل وحيد وأنا على باب الله ورجل فقير، ما عندي من هالدنيا إلا هالونيت هذا أكد عليه، ولا ومطلوب للأقساط اللي أكد من هالوانيت أسدد فيها أقساط والباقي يعيش فيه. يبا الله بالخير تتزوجيني على سنة الله ورسوله ونعيش كزوجين في هالبيت، وإحنا في منطقة بعيدة عن منطقة إخوانك، وإن شاء الله ما يدرون عنك وتعيشين بسلام، ونحط خبزاتي على جبناتك ونعيش على قد حالنا، وربي وربك واحد. قالت له جزاك الله خير والله يقدرني أني أسعدك وأرد لك الجميل. وفعلا تزوجها ودخل عليها وطلعت أميرة فعلا بنت، ما هي مثل ما قالوا زوجات إخوانها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. المهم عاش معاها بسعادة والبنت وجهها خير ورب العالمين رزقه وتوسع بحلاله. المهم وتمر الأيام وتجي الأيام وتروح الأشهر وتجي الأشهر، وتمر عليهم أكثر من 15 سنة إلى عام 93 نهاية هالقصة هذه. يعني القصة كانت بادية من آخر السبعينات أول الثمانينات، المهم في 93 كانت نهاية هالقصة. تتوقعون شو اللي حصل بعد ما تزوج أميرة وعاشوا هالسنين وإخوانها اعتقدوا أن البنت خلاص وانتهت وصاروا عندهم عيال وعيالهم كبروا؟ يوم الأيام ويقرر هالرجال أن ياخذ زوجته أميرة وعياله ويروحون إلى بيت إخوان أميرة خوال العيال. قالت لأميرة أنت من صدقك يعني تبين الروح؟ قال لها الروح وأنا أفهمهم في الموضوع، ولابد أن يعرفون أنك عايشة وأن يعرفون الخطأ اللي سووه، ودام أنا معك لا تخافين من شيء. وفعلا وياخذ زوجته وعياله ويروح بيت إخوان أميرة ويطق الباب، ويطلع له واحد من إخوانها. يوم طلع ويشوف هالرجال وجنبه مرة ويطالع بهالمرة يقول سبحان الله هالمرة هذه تشبه أختي اللي توفت من سنين الله يرحمها. اسمع الرجال لما ترحم على أخته عرف إن الرجال الظاهر تندم، قال إحنا جايينك بموضوع ونبني قعد عندك في البيت. قال حياكم الله تفضلوا. قال عرفتني؟ قال لا والله ما عرفتك. آمر يا الغالي شو المناسبة جايين؟ حياكم الله آمروا. قال ما عرفت المرة هذه اللي جنبي؟ قال لا والله ما عرفتها، لكن سبحان الله تشابه أختي توفت من زمان الله يرحمها ويغفر لها. قعد يضحك. قال له أنا الرجل صاحب الوانيت اللي قبل 15 سنة وقفتني أنت وأخوك على الشارع العام وجبتني هالبيت هذا وشلتوا على سيارتي برميل ورحت ودفنتوه في البر. انصدم الرجال، قال إيه هلا حياك الله آمر، قال هذه أختك أميرة. وينجن الولد ما صدق، قال شلون شلون هذه أختي أميرة؟ قال هذه أختك أميرة اللي خليتها في البرميل في وسط البر. قال لك كذاب. قال ليش كذاب؟ قال البرميل إلى الآن موجود وأنا كل فترة وفترة أمر أتأكد وأقدر أفتح الغطاء مال البرميل وأشم العفن مال الجثة والجثة تحللت. قاعد يضحك الرجال، قال أشوف بعد ما رجعتكم البيت وعطيتوني أجرتي ومشيت، أنا صراحة بديت أفكر في الموضوع وبدأ الفضول يذبحني، أبي أعرف أنتم شنو قصتكم وشنو اللي داخل هالبرميل اللي ماخذيني ومعاكم سلاح ومودينا في وسط البر. لما رجعت اكتشفت أن داخل البرميل أختكم أميرة، وكانت بالرمق الأخير، البنت كانت راح تموت لولا أني وصلت لها في الوقت المناسب. وبصراحة أنا خذيتها ورحت البيت وطلعتها من هالبرميل، ولما خفت انكم ترجعون مرة ثانية تتأكدون ان البرميل موجود ولا لا، حطيت فيه خروف ذبحته ورميته داخل البرميل ودفنته نفس المكان اللي دفنته فيه البرميل اول مرة. لذلك انت كل ما تروح وتشيك تشم رائحة العفن هذه مات الجثة، ترى هذه جثة الخروف اللي انا راميه في البرميل. ويقوم اخو اميرة ويمسك أميرة ويحب راسها ويقعد يبكي ويبوس إيدينها ورجولها. استغرب الرجال وأميرة استغربت، قال له لحظة شوي اهدى شوي، على فكرة أميرة هذه تزوجتها من 15 سنة وتراكم ظلمتوها، وترى هي فعلا بنت، واللي كان ينقل لكم الكلام أنها ما هي بنت وأن أخلاقها كذا وكذا هذا الكلام مو صحيح وأنا أشهد على هذا، وترى هي أم عيالي وهذول العيال صغار، ترى هذول عيال أختك وأنتم خوالهم. الولد قاعد يبكي، سامحيني يا أميرة سامحيني الله يخليك، والله ما ذقت طعم النوم من دفناك من آخر مرة، حتى أني بعدها بكم يوم رجعت قلت يا رب انها للحين عايشة، لكن لما شميت العفن عرفت انك توفيتي، ما كنت تدري انها جثة خروف. قال ليش رجعت مرة ثانية وليش ندمت؟ قال انا اقول لك، اختي اميرة كانت صادقة ان فعلا زوجاتنا كانوا ما هي مضبوطات وكانوا يخربطون من ورانا، وهالشي اللي اكتشفه أخوي اللي أكبر مني. قال إيه نعم، أخوك اللي أكبر منك وين؟ قال أخوي الحين مسجون ومحكوم بالإعدام على قضية قتل زوجته وزوجتي. لما اكتشف في أحد المرات بعد ما تخلصنا من أختي أميرة أن زوجاتنا فعلا كانوا يطلعون بعد ما نطلع احنا من البيت ويروحون الى سهرات وخرابيط، وان عائلتهم عائلة فاسدة، وان كلام اختي اميرة كان صحيح، لكنهم ضحكوا علينا وخلونا نقتل اختنا. لذلك اخوي غضب ويبي ياخذ حق اختي اميرة وكذلك يقتل زوجاتنا الخاينات، وفعلا قام وذبحهم في يوم من الايام وتم القاء القبض عليه وانسجن بتهمة قتل زوجته وزوجتي، والآن هو محكوم بالإعدام وأنا الوحيد اللي عايش في هالبيت أرعى عيالي وعياله. قامت أميرة وتحضن أخوها، والله يا أخوي أنتم كل شيء بالنسبة لي، لكن حسبي الله ونعم الوكيل على اللي فرق بيننا، والرجل هذا اللي أنقذني بن حلال ترى تزوجني على سنة الله ورسوله، ورجل ما قصر معاي ورجل خير وهذول عيالي وانتم خوال عيالي ومستحيل اتخلى عنكم. وقامت اميره ويا زوجها وسكنوا مع اخوهم في نفس البيت علشان اميره تربي عيالها وتربي عيال اخوانها الاثنين. وفعلا اخوها قاموا وعدموه، والثاني هذا الله سهل عليه وبعدين تزوج واستقرت حياتهم من جديد. وهذه كانت نهاية سالفتنا، انك لا تسرع في الحكم على احد في هالدنيا، وخصوصا لما يكون شخص قريب منك. ترى الناس اللي ودها تخرب بينك وبين اقرب الناس لك في حياتك اللي هي زوجتك او اختك او امك ترك. وهذا طبع البشر اللي ما يخافون من رب العالمين. وهذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك في هالقناة وقناتكم الثانية والرابط اسفل الفيديو. نفداكم وفمان الله، مع السلامة.